بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب العدد: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. قال رحمه الله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي، ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتي ونحوه ولا لا توتي ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد، يعني أو وطئت بنكاح فاسد فرق بينهما، والمراد بقول فرق بينهما يعني في النكاح الفاسد، وأما وطء الشبهة فليس نكاحا حتى يقال إنه يفرق بينهما. ومراده رحمه الله بقول أو نكاح فاسد يعني باطل، لأن نكاح المعتدة باطل لقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، إذن إذا وطئت معتدة، امرأة معتدة، مثال ذلك رجل طلق زوجته وفي أثناء العدة وطئت بشبهة أو نكحت، يعني تزوجها آخر، فالحكم الأول بالنسبة للنكاح أنه يفرق بينهما، لأن هذا نكاح باطل لا يجوز إقراره. والثاني يقول: وأتمت عدة الأول، تتم عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أم من نكاح فاسد، ولكن هذا مقيد، قالوا: ما لم تحمل من الثاني. فإن قدر أنها حملت من الثاني الذي وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنها في هذه الحال تنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تعتد للأول، ثم تعتد للأول. قال: ولا يحتسب منها، يعني من عدة الأول، مقامها عند الثاني، ما يحتسب منها مقامها عند الثاني، والمراد عند الثاني يعني بعد وطئه، أما قبل وطئه فإنها تحتسب. قال: ثم اعتدت للثاني. وهذه المسألة التي ذكر المؤلف والتي سيذكرها هي ما يعبر عنه عند الفقهاء بتداخل العدد، يعني هل تتداخل العدد أو لا تتداخل. وسيأتي أن العدة إن كانت لواحد تداخلت، وإن كانت لرجلين لم يتداخل. فهذه المسألة ذكر المؤلف أن المرأة المعتدة إذا وطئت في عدتها بنكاح فاسد أو الذي هو باطل، أولا يفرق بينهما، وثانيا تتم عدة الأول التي شرعت فيها، لكن هذا مقيد ما لم تحمل من الثاني. فإن حملت من الثاني أتمت عدتها بوضع الحمل ثم بعد ذلك أتمت عدة الأول. قال: ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت الثاني. لماذا؟ نقول: لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلا يتداخل، ويقدم الأسبق الذي هو الأول، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل. قال: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. تحل له يعني الموضوع لواطئها في النكاح الفاسد، مثال ذلك رجل طلق امرأته، ولنفرض طلاقا بائنا، وفي أثناء العدة نكحها رجل. أولا هذا النكاح نكاح باطل، باطل لقوله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الواجب أولا أنه يفرق بينهما، أن يفرق بينهما، ثم تعتد للأول، تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. هل يجوز للثاني أن ينكحها أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وله بعقد بعد انقضاء العدتين، يعني بعد انقضاء عدته، عدتها من الأول وانقضاء عدتها من الثاني. صورت المسألة: امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا وشرعت في العدة، وفي أثناء العدة نكحها رجل اسمه زيد من الناس، فالواجب الآن أن يفرق بينهما ثم تكمل عدتها من الأول ثم تعتد للثاني. بعد انقضاء عدتها من الثاني يقول المؤلف إنها يجوز له أن يتزوجها، يجوز له أن ينكحها، لأنها صارت مباحة الآن، ولأنه جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فهو خاطب من الخطاب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنها لا تحل للثاني، وهو مذهب الإمام مالك، قال إنها لا تحل للثاني لقوله، لأن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني بين رجل وامرأة نكحها في عدتها، وقال لا تحل له أبدا. وبناء على القاعدة أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولو قيل في هذه المسألة إنه يرجع إلى الحاكم الشرعي أو القاضي الشرعي، فإن رأى أن يؤدب هذا الرجل وأن يمنعه من نكاح هذا المرأة فله ذلك، وإن رأى أن يتزوجها فله ذلك. وهذا يرجع فيه إلى المصلحة، فلو فرض أن الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يتزوجون النساء في عدتهن، فالمشروع في هذه الحال أن يفرق بينهما وأن لا تحل له، وأنها لا تحل له أبدا. وأما إذا وقعت من شخص جاهل فالجاهل له حال، فيقال في هذه الحال: إذا انقضت عدتها من الأول والثاني جاز للثاني أن يتزوجها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع، يعني عدتها من الأول، حتى يدخل بها، يعني الثاني، حتى يدخل بها. لماذا؟ نقول لأن نكاح الثاني باطل، والعقد الباطل لا تكون به الموطوء، لا تكون به المعقود عليها فراشا وزوجة، فهمتم؟ يقول المؤلف: إذا تزوجت في عدتها، مثاله رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، وفي أثناء العدة جاء رجل وتزوجها. الآن الحكم نقول لا تنقطع عدتها من الأول، إلى الآن وهي في عدة الأول، حتى يدخل بها، فما دام أنه لم يدخل بها فإن عدتها من الأول لا تنقطع. فإذا قال قائل: هذا العقد الثاني، نقول هذا العقد الثاني وجوده كعدمه، لأنه عقد باطل لا يترتب عليه أثر. قال: فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، يعني بعد الوطء. إذن إذا تزوجت المرأة في عدتها، فإما أن نعم، إذا تزوجت المرأة في عدتها لم تنقطع العدة، إذا لم يدخل بها لم تنقطع العدة حتى يدخل بها، لأن العقد باطل والباطل وجوده كعدمه. فإن قدر أنه دخل بها، يعني وطئها الثاني، يقول المؤلف: فإذا فارقها، يعني الثاني، بنت على عدتها من الأول. فإذا كانت من الحاضت من الأول حيضة تستكمل حيضتين، ثم استأنفت العدة من الثاني، ثم استأنفت من عدة الثاني، لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلا يتداخلان. قال: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. لو فرض أن الثاني الذي نكحها نكاحا باطلا أتت منه بولد فإن عدتها منه تنقضي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انقضت عدتها منه، ثم اعتدت للآخر. ومراده بقوله رحمه الله اعتدت للآخر ليس مراد أنها تستأنف، وإنما المراد أنها تتم عدة الأول. فلو فرض مثلا أنها لما طلقها زوجها اعتدت وحاضت حيضة، حاضت حيضة، ثم نكحها الثاني الزوج الثاني في عدتها وحملت منه، نقول أن إذا وضعت الحمل انقضت عدتها من الثاني، ثم بعد ذلك تعتد للآخر. ومعنى تعتد يعني تكمل عدتها من الأول، وليس معنى ذلك أنها تستأنف. نعم. طيب لو أتت بولد من الأول تنتهي عدتها، تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال رحمه الله ومن وطئ معتد. طيب لو أنها أتت بولد، لو فرض أنه أن هذه المعتدة نكحت هذا الرجل وأتت بولد، ولا يدرى هل هذا الولد من الثاني أو من الأول، فما الحكم؟ نقول الحكم أنه يعرض على القافة، يعرض على القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في قبيلتين، في بني مدرج وفي بني الديل، في بني مدرج وفي بني الديل. أما في بني الديل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع أبي بكر رضي الله عنه كان معهما رجل يقال له عبد الله بن أرقط وقيل ابن أوريقط، كان هاديا خريتا من بني الديل. وأما بنو مدرج ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم تبرق أسارير وجهه وقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدرجي آنفا، نظر إلى هذه الأقدام يعني أقدام أسامة بن زيد وزيد بن ثابت، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان الناس يشككون في نسبه، ففرح عليه الصلاة والسلام بذلك لأن هذا الأمر وهذا الحكم صدر من رجل له معرفة. إذن القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فيعرض على القافة، فإذا ألحقته بهما بأحدهما لحقه، فإذا قالت هذا الولد فيه شبه من هذا فإنه يلحق، أو قالت فيه شبه من هذا فإنه يلحق. واضح؟ طيب إذا ألحقته بهما معا، الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يلحق بهما، إنه يمكن أن يلحق بهما، فيكون له يكون له أبوان. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله في الإرث في الفرائض، في من لا يزيد الفرض بزيادته، من لا يزيد الفرض بزيادته. يعني البنات الآن كم ميراث البنات؟ الثلثان، سواء كنا اثنتين أم عشرا، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب، الإخوة لأم، لا يزيد الفرض بزيادته. ممن لا يزيد الفرض بزيادته أيضا الزوجات والجدات، ممن لا يزيد الأب إذا تعدد، بأن ألحقت القافة هذا الولد بأبويه. ولكن في الطب الحديث هذا لا يمكن، ويمكن الآن في وقتنا الحاضر أن يستعان بالأجهزة والآلات الحديثة لتحديد الجينات وغيرها، والتحاليل الطبية قد تكون أدق من ما قد يقول، أدق مما تقوله القافة، لكن الفقهاء يرون أنه يمكن أن يلحق بأبوين، يلحق بأبوين، فيقال مثلا فلان ابن فلان وفلان، فلان ابن فلان وفلان، ويرثانه ميراث أب واحد، يعني مثلا كان لهم السدس يشتركان في السدس، ويكون له خمس جدات، يكون له خمس جدات، وهذه سبق قلنا لكم في نظم الزواوي حينما ألغز شيخ ابن فيروز مما سأله عن، قال وعن خمس جدات، يعني سألتك عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه، من أمه فقف من جلى. جميعا مثل اسم محمد ابن عبد الله وعبد العزيز. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأول. من وطئ معتدته، هذا فيما إذا كانت العدة، إذا كانت العدتان لواحد. يقول من وطئ معتدته البائن بشبهة، والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. مثال ذلك رجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وشرعت في العدة فوطئها بعد شروعها في العدة، وطئها إما بشبهة عقد أو بشبهة اعتقاد، ماذا تصنع؟ نقول استأنفت العدة بوطئه، بمجرد وطئه تستأنف العدة وتدخل فيها بقية الأولى، بمعنى أننا لا نقول الآن أنها تعتد عن الثاني، عن الوطء الثاني ثم تكمل عدة الأول. فهمتم؟ لا. هذا رجل طلق زوجته طلاقا بائنا، أو مثلا خالعها، أو كان بينهما فسخ، المهم أنها بانت منه بحيث أنها لا تحل له إلا بعقد، فنكحها فوطئها في عدتها بشبهة. الحكم الآن أولا أنه يفرق بينهما. من جهة العدة نقول تستأنف العدة ثلاث حيض وتدخل فيها بقية الأولى، إذا كان مثلا قد اعتدت من الوطء الأول حيضة، الحيضتان تدخلان في الثلاث، إذا كان مثل بقي حيضة الحيضة تدخل في الثلاث. ولا نقول في هذه الحال إنها مثلا تعتد للوطء الثاني ثم تكمل عدة الأول، نقول لأن العدة هنا لواحد فيحصل التداخل. إذن نقول هنا تتداخل العدتان لأنهما عدتان لواطئ واحد يلحق نسبه به فيحصل التداخل، فهي كالعبادات التي اجتمعت. طيب لو قدر أن الرجعية كذلك، يعني مثلا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها ثم طلقها، فنقول أيضا تستأنف العدة بالوطء الثاني وتدخل الأولى في الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، إن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول. انتبهوا المسألة، نكح من أبانها في عدتها، مثال ذلك رجل خالع زوجته، الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، ثم تزوجها في العدة، تزوجها عقد عليها ولم يدخل بها، ما الحكم حينئذ؟ نقول بنت على عدتها من الأول. المثال رجل خالع امرأته، والمذهب أن الخلع تعتد به كم؟ ثلاث حيض، فشرعت في الحيضة الأولى ثم الثانية، بعد الحيضة الثانية نكحها، من خلعت نكحها ولكن طلقها قبل الدخول، فحينئذ نقول بنت على عدتها الأولى، لأن هذا طلاق قبل نكاح، والطلاق لأنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، هذا طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة ليس فيه عدة. واضح المسألة؟ أعيد المثال، رجل تزوج امرأة ثم فسخ النكاح بينهما بخلع أو فسخ أو غير ذلك، فشرعت في العدة حاضت الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية، وقبل الحيضة الثالثة عقد نكحها وطلقها قبل الدخول أو الخلوة، حينئذ نقول تبني على عدتها الأولى. كم بقي لها؟ حيضة واحدة. لماذا؟ نقول لأنها مطلقة قبل الدخول أو الخلوة، ومن طلقت قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، مسألة أخرى، لو راجعها ثم طلقها قبل الدخول تستأنف العدة، لو راجعها ثم طلقها قبل الدخول فإنها تستأنف العدة، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح السابق، الرجعة إعادة إلى النكاح السابق وليست استئناف نكاح. وهذه المسألة، مسألة اللي ذكرها المؤلف، لها صور متعددة نذكرها. أولا، نكحها بعد أن أبانها ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة، أبان زوجته يعني نكحها بعد البينونة ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة، فإنها تبني على عدتها السابقة. الصورة الثانية، نكحها بعد أن أبانها وطلقها بعد الدخول فتستأنف وتدخل بقية عدة الأول في الثاني. طيب، الصورة الثالثة، وطئها بعد الرجعة، راجعها ثم وطئها فإنها تستأنف. الصورة الرابعة، طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول فتستأنف. هذه الصور، لكن كل الصور هذه العدة فيها لمن؟ العدة فيها لواحد، ولذلك يحصل التداخل. نقول الصورة الأولى ما ذكرها المؤلف، نكحها بعد أن أبانها ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة. المثال، رجل خالع زوجته، رجل خالع زوجته واعتدت الحيضة الأولى ثم الثانية، بقي الثالثة، نكحها وطلقها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها، نقول هنا لا عدة عليها، فتتم إيش؟ العدة، تبني على العدة السابقة لأنها مطلقة قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها. الصورة الثانية، نكحها بعد أن أبانها وطلقها بعد الدخول، يعني في الصورة السابقة لما خلعها حاضت الحيض الأولى والثانية، تزوجها ووطئها ثم طلقها، حينئذ تستأنف العدة وتدخل الأولى بقية العدة الوطء الأول في الثاني، فتعتد بكم؟ لا، ثلاث حيض. ليست، لو كانت لرجلين كان نقول تكمل الثاني، تتم الأول ثم تعتد للثاني، لكن هنا الحل العدة لواحد. الصورة الثالثة، وطئها بعد أن راجعها. المثال، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها. المثال، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فحاضت الحيض الأولى ثم الثانية، قبل أن تحيض الثالثة راجعها، قبل الحيض الثالثة راجعها ثم طلقها، فحينئذ تستأنف العدة ولا تبني على العدة السابقة، حتى لو طلقها وهي الصورة الرابعة قبل الدخول أو الخلوة، قبل أن يطأ، فإنها تستأنف العدة، لأن الرجعة إعادة المطلقة على ما كانت عليه بالنكاح الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. يلزم، اللزوم بمعنى الوجوب، وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحكام الإحداد، والإحداد كما سيأتي اجتناب المرأة، اجتناب المعتدة التي توفى عنها زوجها، اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها من أمور معينة. والأمور التي تجتنبها المحادة سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها خمسة. قالوا يلزم العدة، يلزم الإحداد مدة العدة. قالوا مدة العدة نستفيد من فائدة، وهي أن الإحداد تابع للعدة، طالت أم قصرت. فمثلا لو فرض أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد خمسة أشهر، هل عليها عدة؟ لا. إذن لا إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة، طالت أم قصرت. امرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر الثامن وبعد شهر وضعت، نقول تحد هذا الشهر، وإذا وضعت انقضت عدتها. طيب رجل مات عن امرأته وهي حامل في الشهر الأول حتى تضع الحمل، تحد حتى تضع الحمل. إذن الإحداد تابع للعدة، طالت أم قصرت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مدة العدة. ولذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد تمام مدة العدة من موته فإنها إيش؟ لا عدة عليها، لا إحداد، ولا نقول في هذه الحال إنها تقضي. يقول كل متوفى عنها زوجها، لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن الإحداد للمتوفى عنها زوجها. وقوله زوجها احترازا مما لو كان غير الزوج، امرأة مثلا مات ابنها فإنه لا إحداد، لأنه لا عدة فلا يكون هناك إحداد. وقوله في نكاح صحيح، في نكاح صحيح خرج به الفاسد فلا إحداد فيه، مع أن النكاح الفاسد تجب به العدة، لأنه سبق لنا أن العدة تجب في النكاح غير الباطل، تجب في النكاح غير الباطل. لكن هم هنا قالوا إنما أوجبنا العدة في النكاح الفاسد من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والعلم ببراءة الرحم، وإلا فالأصل أن الفاسد وجوده كعدمه، لكن من باب الاحتياط للأنساب أوجبنا العدة فيه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإحداد لا يجب في النكاح الفاسد، لا يجب في النكاح الفاسد إلا في حق من يعتقد صحته، إذا كان يعتقد صحته فإنه في هذه الحال يكون واجبا. فلو فرض أنه مثلا تزوج امرأة بلا ولي يعتقد صحة هذا النكاح ثم مات عنها فإنها في هذا الحال تحد. إذن نقول يشترط للإحداد أن يكون النكاح صحيحا، وأما النكاح الفاسد فإن كان يعتقد فساده فلا إحداد ولا عدة أيضا، وإن كان يعتقد صحته فإنه يعامل معاملة الصحيح. طيب ما الدليل على وجوب الإحداد؟ الدليل على وجوب الإحداد من القرآن والسنة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى أن قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. وهذا دليل على أو إشارة إلى الإحداد، لأنه لا بد أن يكون في قوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن، قالوا هذا فيه إشارة إلى الإحداد. وهكذا استنبطها بعضهم رحمهم الله، استنبط بعضهم الإحداد من هذه الآية، قال لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن، وهذا رخصة. وأما السنة فهي أصلح من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ونفي الحل يستلزم الحرمة، وهذا يدل على الوجوب. إذن يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. وهذا الحديث يؤخذ منه جواز الإحداد على الميت دون ثلاثة أيام، لكن على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهنا تتقدم لنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكرنا فيما سبق أنه كثيرا ما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. والحكمة في ذلك أن الإيمان بالله عز وجل حاث ودافع على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع وزاجر عن المخالفة. فلدينا دافع ومانع، ورادع دافع الذي هو الإيمان بالله، ورادع ومانع وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإنسان يعمل لإيمانه بالله ولمحبته لله، والذي يمنعه من المخالفة أنه يتذكر أنه يوم القيامة سوف يحاسب ويجازى فيمتنع من المخالفة. فلذلك كانت كثيرا النصوص الشرعية تقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. يقول المؤلف رحمه الله: ولو ذمية. لو هنا إشارة خلاف، ولو ذمية يعني ولو كانت الزوجة ذمية أو أمة أو غير مكلفة. وإنما أتى بهذه العبارة أو إشارة أتى بلو لأن المسألة فيها خلاف. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنه لا إحداد عليها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. والذمية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلا يجب عليها الإحداد. ولكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أصح، وأن الإحداد يجب على كل زوجة توفى عنها زوجها ولو كانت ذمية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا ليس قيدا، وإنما هو من باب الحث والإغراء. وما كان من باب الحث والإغراء فإنه لا يكون قيدا. يقول: أو أمة، يعني لو تزوج أمة، لأنها داخلة في مسمى الزوجة. أو غير مكلفة لعموم الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. إذن يدخل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يدخل فيه المسلمة البالغة، ويدخل فيه الكافرة، ويدخل فيه الأمة، ويدخل فيه غير المكلفة. فكل من مات عن زوجة فيجب عليها الإحداد. ولأن الإحداد لحق الزوج، وحق الزوج لا فرق فيه بين أن تكون الزوجة ذمية أم مسلمة. وظاهر الآيات الكريمة أيضا والذين يتوفون منكم، ظاهره وجوب العدة والإحداد الذي هو موضوعنا ولو كان الزوج غير مكلف. حتى لو كان غير مكلف، فلو فرض أن صبيا عقد له على امرأة بالغة ثم مات عنها فيجب عليها الإحداد. إذن لا يشترط، نأخذ من هذا الكلام أنه لا يشترط لوجوب الإحداد تكليف الزوجين، بل يجب الإحداد ولو كان غير مكلفين لعموم الآية الكريمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الإحداد، لما ذكر المؤلف الوجوب ذكر الإباحة، قال: ويباح لبائن من حي، يعني يباح الإحداد حين ذكرناها قلنا أو غير مكلفة، وقلنا أنه لا يشترط تكليف الزوجين. كيف؟ ايش تقول؟ وش تباح؟ لا هو الضمن يعود على الإحداد، أي الإحداد والأفصح تقول ويباح الإحداد، ما تقول وتباح. لو كانت الضمير يعود على العدة تقول تباح العدة، لكن ما دام الإحداد فالأفصح أن يكون بالتذكير. يقول المؤلف رحمه الله: ويباح لبائن من حي، لبائن من حي. وقال يبا علم منه أن ذلك ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور إيش الجائزة. والبائن من حي هي التي فارقها زوجها إما بطلاق نهاية عدده، أو بطلاق على عوض، أو بفسخ. هذه البائن، البائن هي التي فارقها زوجها على وجه لا رجعة له فيها عليها، وذلك في صور. منها أولا الفسخ، فإذا فسخ النكاح بين الزوجين لفقد شرط أو وجوب عيب فإن الزوجة تبين منه، بمعنى أنه لا يملك أن يراجعها. ثانيا من طلقت على عوض وهي المختلعة تبين به أيضا، بينونة الصغرى. الثالث إذا طلق نهاية عدده بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فلا تحل له. إذن الطلاق البائن، المرأة البائن هي التي فارقها زوجها على وجه لا رجعة له فيها عليها، وهي نوعان: بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، وبينونة الصغرى وهي التي تحل له بعقد، بعقد كالمختلعة والمفسوخة. وإنما قال المؤلف رحمه الله يباح، لأن بعض أهل العلم رحمه الله قال إنه يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، قال أنه يجب على البائن، ولكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أصح أنه مباح، مع أن أيضا القول بالإباحة محل نظر. قال: ولا يجب على رجعية، ولا يجب على رجعية، يعني لا يجب الإحداد على رجعية وموطوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد. يعني أنه إذا كان لا يجب على الرجعية يكون ماذا؟ يكون مباحا. وهذا بحسب القواعد التي تقدمت لنا قد نقول إن فيه نظرا. ووجه النظر أن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، ولذلك لو مات عنها ترث ولا ترث؟ ترث، ترث. فما الذي يمنع وجوب العدة 14 و10 ووجوب الإحداد؟ وجوب الإحداد، لأن الآن هو يقال إنه مات عن إيش؟ مات عن زوجة، مات عن زوجة. فإذا مات عن زوجة فإن هذه الزوجة ترث، لأنها إلى الآن لم تبن منه ولها لها لها الإرث وعليها العدة، والإحداد تابع للعدة. إذا نقول المطلقة الرجعية، يقول المؤلف لا يجب على رجعية ولكن يباح. وإنما قال المؤلف ذلك يعني أنه لا يجب، لأن بعض أهل العلم قال رحمه الله يجب أن تحد، أن تحد، لقوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. لكن مراد المؤلف هنا رحمه الله بالإحداد فيما إذا فارقها في الحياة، يعني الإباحة هنا فيما إذا طلقها طلاقا رجعيا وهو حي. أما إذا مات فمعلوم أنها تكون زوجة. إذن الرجعية إذا إيش إحدادها، بالنسبة لإحدادها إن كان الزوج حيا فالمذهب أنه مباح، وإن كان الزوج قد توفى عنها فإنه يجب عليها لأنها زوجة ولها حكم الزوجات. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام.